يقول بقولهم. ومعنى ذلك أن كلام الله عز وجل ليس قائما بذاته عز وجل وليس قديما، إنما خلقه في غيره، فقالوا منه القرآن، القرآن مخلوق، ونشأت هذه المسألة. وأولئك لما عرفوا بطلان قول المعتزلة في قضية خلق القرآن وهم يوافقونهم في قضية نفي الأفعال، قيام الأفعال بذات الله عز وجل، قالوا القرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات الله ثابتة لله عز وجل، لكن لو قلنا بأن الحروف والأصوات المسموعة لقلنا بقيام الحوادث بالله عز وجل، ولو قلنا إنه تابع لمشيئته سبحانه وتعالى لقلنا بقيام الحوادث بالله سبحانه وتعالى. فابتدعوا بدعة من عندهم لم يسبقوا إليها ليسلموا من هذا اللازم، فقالوا لا، الكلام كما مر معنا، الكلام ذو شقين، معان وألفاظ. المعاني هي القائمة بذات الله عز وجل، والألفاظ هذه المخلوقة. فوافقوا الأشاعرة في ماذا؟ في أن القرآن الذي نسلوه ونسمعه أنه مخلوق، وقالوا لا، الصفة التي نقول بها الثابتة لله عز وجل هي المعاني القائمة بذات الله عز وجل. نعم. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، هذه شبهة الشاعرة والمعجزية. لماذا ما قالوا بقول أهل السنة؟ شبهتهم قالوا لو قلنا بأن الله لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء كيف شاء، قالوا لزم من ذلك أن نقول بقيام حوادث، الحوادث بذات الله عز وجل. وهذا طبعا عندهم مسألة مقطوع بها لا تقبل النقاش، فلذلك خالفوا النصوص من أجل التزامهم بهذه القضايا العقلية التي قالوا بها. نعم. قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. نعم. يقول فإن قالوا لنا وهذه شبهتهم فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، طبعا ويقولون إنه لا تقوم به الحوادث. قلنا الجواب هذا القول مجمل، وهي مسألة قيام الحوادث بذات الله عز وجل. ماذا تقصدون بقيام الحوادث بذات الله عز وجل؟ إن كان يعنى بها أفعاله الاختيارية سبحانه وتعالى فهذه قائمة به، ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة الصريحة، وقال بها الأئمة قديما وحديثا. وإن كانوا تعنون، إن كنتم تعنون بها معنى آخر فبينوا هذا الكلام. ولا شك أن يعني كلام الله عز وجل هي من صفاته الفعلية الاختيارية التي ردوها من أجل هذه الشبهة. نعم. قال ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. يقول ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال الله ونادى ويناديهم بصوت وناجى ويقول وغيرها من مفردات معنى الكلام، ها؟ لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه سبحانه وتعالى كما يقول هؤلاء، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا الكلام، هو الذي نادى وهو الذي قال وهو الذي ناجى وهو الذي تكلم سبحانه وتعالى، والكلام قائم به لا بغيره، فإنه هو الذي تكلم به. ثم يدل على هذا الفهم قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت فيها نزلت براءتها بعد حادثة الإفك، قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، كانت يعني أنا من أنا حتى أن الله سبحانه وتعالى في عليائه من فوق سبع سماواته يتكلم في ببرائه وينزله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. يعني وهذه مسألة الحقيقة فيها يعني فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها، أن الله تولى براءتها وجعل براءتها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. فهي تقول رضي الله تعالى عنها: شأني أحقر في نفسي من أن الله سبحانه وتعالى يتكلم فيه. وهذا الشاهد من الحديث، يتكلم فيه بكلام يتلى، بوحي يتلى، يعني إلى قيام الساعة. فنقف عند مثل هذا النص، يعني نرى يعني مدى أن الله سبحانه وتعالى، وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن برأ عرضه صلى الله عليه وسلم وبرأ بيته مما نسبه إليه الأفاقون المجرمون الكذابون. ثم نجد إلى هذه اللحظة من يتهم عائشة رضي الله تعالى في عرضها من الروافض، ويكذبون صريح القرآن ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن في عرضه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ولا يعرف في لغة ولا، لو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، يعني أن يكون الكلام يعني على ما ذكره هنا، كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس حتى لا يقعوا في الخطأ ويقعوا في شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لإذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم نعم. فلا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول ولا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا، ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاد بالمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حادث، وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى. أحسنت. نعم. يقول مصنف: ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، يعني أن ينسب الكلام إلى غير المتكلم، كما نسب الكلام الآن إلى الشجرة أو إلى الهواء أو إلى غير المتكلم بالنسبة لموسى عليه السلام، يقولون: لا، هذا كلام الله لكن المتكلم غير الله. فلا ينسب الكلام إلا من تكلم به، إلا من هو قائم به الكلام، لا في العقل ولا في الشرع ولا في اللغة. فيقول: ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه. هم شبهتهم يعني حذرا من التشبيه، ويعني خلل عندهم في التنزيه أو الذي أوقعهم في هذا الأمر. قال: فلا يثبت صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعني ملاك علمنا، كما ذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما تقدم، يقال قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. قال: وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ هذا غير معقول. ثم ذكر من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن كلام الله ليس بمخلوق. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة أهل السنة، وحنا قلنا مثل ما قلنا يعني المؤلف عنده مشكلة عدم الترتيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. النبي صلى الله عليه وسلم استعاد بكلمات الله، بكلامه عز وجل. هل يجوز للنبي أن يستعيد بمخلوق؟ لا، وإنما يستعيد بصفات الله عز وجل. يقول: فهل يقول عاقل أنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق؟ لو قلنا بأن كلمات الله المخلوقة، لا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق في مثل هذه، لكنها هذه هي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فهو استعاد بصفاته سبحانه وتعالى ومن صفاته كلامه سبحانه وتعالى، فهي مثلها تماما. وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرتي، وهذه صفاته، من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، كل هذه من صفات الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله